السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ سامي إن شاء الله يكون الصوت واضح. أكد لي حتى نبدأ المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أحد يسمعني يكتب في التكست أشوف إلا لو سمحت. الصوت واضح؟ طيب شكرا يا أبو عبد الرحمن، شكرا يا يسرى، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى بادئ ذي بدء أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا وتقا وهدى ويقينا وصلاحا ونجاحا وفلاحا. أعتذر لكم عن الأسبوعين الفائتين عن أداء المحاضرة فيهما، وذلك لأن الأسبوع الأول صادف الإجازة لدينا، والأسبوع الثاني صادف عندي بعض الانشغال. نتمنى أن تكون هذه المحاضرة إن شاء الله قدر الاستطاعة أن تكون هي المحاضرة الأخيرة، وقد أتينا الحمد لله على أكثر من ثلثي الكتاب إلى ثلاثة أرباعه، وبقي الربع، والربع قليل إن شاء الله. أخذنا الباب الأول وانتهينا منه، ثم الباب الثاني وانتهينا منه، ودلفنا إلى الباب الثالث وفيه فصلان. الفصل الأول أخذناه وانتهينا منه بحمد الله، واليوم نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في نكمل بعض مباحث الفصل الأول، ثم ندلف إلى الفصل الثاني وننهيه بإذن الله تبارك وتعالى، ثم تكون خاتمة في الكتاب هي خاتمة لطيفة خفيفة مليحة عزيزة في نفس الوقت، وإن شاء الله نأتي عليها كاملة. المبحث الثاني صفحة 258 في الكتاب، الباب الثالث الفصل الأول. أخذنا المبحث الأول معرفة الأكابر الرواة عن الأصاغر وانتهينا منه، واليوم إن شاء الله نأخذ المبحث الثاني وهو ما يتعلق برواية الآباء عن الأبناء وعكسه. هذا صحيح، نعم أحسنتم، رواية الآباء عن الأبناء وعكسه. أهمية هذا المبحث في كتب مصطلح الحديث وفائدة معرفته، أنبأنا عن ذلك الإمام الحافظ السخاوي رحمه الله، المتوفى سنة 902 للهجرة، بداية القرن العاشر الهجري، قال كما في فتح المغيث: هو نوع مهم، وفائدة ضبطه الأمن من ظن التحريف الناشئ عنه كون الابن أبا. ثم مثل المقرر رحمه الله في الكتاب ببعض الأمثلة. المثال الأول عن العباس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في مزدلفة، فالعباس وابنه الفضل، رواية الآباء عن الأبناء. وكذا عن معتمر بن سليمان التيمي قال: حدثني أبي، أي سليمان التيمي، قال: حدثتني أنت، يعني أبوه يقول: حدثتني أنت عني عن أيوب عن الحسن أي البصري، قال: ويح، كلمة رحمة. قال ابن الصلاح: هذا ظريف يجمع أنواعا. هذه الرواية عن معتمر بن سليمان التيمي رحمه الله نوع لطيف وظريف جمع أنواعا، وهذه الأنواع قال النووي رحمه الله عنها: من هذه الأنواع رواية الأب عن ابنه، وفي هذه الرواية، رواية معتمر بن سليمان التيمي، قال: حدثني أبي قال حدثتني أنت عني، عن أيوب أي السختياني، عن الحسن أي البصري. قال: من هذه الأنواع، جمع أنواعا، هذه الأنواع أنبأنا عنها النووي رحمه الله. قال: أولها رواية الأبي عن ابنه سليمان التيمي عن معتمر، ورواية الأكبر عن الأصغر، وهذه مرت معنا سابقا، ورواية التابعي عن تابعيه، الأب تابعي والابن، ورواية التابعي عن تابعيه، نعم، ورواية ثلاثة تابعيين بعضهم عن بعض، وأنه حدث غير واحد عن نفسه. ثم قال: وهذا في غاية من الحسن والغرابة، ويبعد أن يوجد مجموع هذا في حديث. في هذه الرواية، رواية التابعي عن تابعيه الحسن عن أيوب، وكذلك سليمان التيمي، رواية ثلاثة تابعيين عن بعضهم، عفوا، رواية تابعي عن تابعيه أي اللي هو سليمان التيمي عن أيوب، معتمر عن سليمان، وسليمان عن أيوب عن الحسن، ثلاثتهم تابعيون رحمة الله على الجميع. ثانيا، رواية الأبناء عن الآباء، وهذا هو ما يعبر عنه بالجادة، وهي الطريق المسلوكة المعروفة عند المحدثين، أن يكون الابن في الغالب في الأعم الأغلب يروي عن أبيه ولا يكون العكس. قال الحافظ العراقي رحمه الله: ومن أهم هذا النوع ما إذا أبهم اسم الأب أو الجد فلم يسمى، بل اقتصر على كونه أبا للراوي أو جدا له، فيحتاج حينئذ إلى معرفة اسمه. وينقسم رواية الآباء عن الأبناء إلى قسمين: أحدهما رواية الأب عن أبيه، رواية الابن عن أبيه الجد دون الجد، وهو باب واسع، وذلك نحو رواية أبي العشراء الدارمي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عند أصحاب السنن الأربعة. الثاني رواية الابن عن الأب عن الجد نحو بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، روى بهذا الإسناد نسخة كبيرة حسنة، وجده هو معاوية ابن حيدة القشيري، صحابي جليل رحمه رضي الله عنه. وكذا من أشهر ما يكون في القسم الثاني، وهو رواية الابن عن الابن عن الجد، السلسلة الشهيرة التي روي بها نسخة كبيرة وأحاديث كثيرة، هي سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وله بهذا الإسناد نسخة كبيرة أكثرها فقهيات جياد كما قال ابن الصلاح. واختلف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب له ثلاثة أجداد، الأدنى منهم محمد، والأوسط منهم عبد الله، والأعلى منهم عمرو، هؤلاء ثلاثة أجداد لعمر بن شعيب. واختلف في الاحتجاج بهذه النسخة، نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، على أقوال أربعة. القول الأول أنها حجة مطلقا إذا صح السند إليه، هذه الرواية كل حديث جاء بها، القول الأول أنها حجة مطلقا إذا صح السند إليه، وهذا القول ذهب إليه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوية وأبا عبيدة، وعامة أصحاب الحديث يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما تركه أحد من المسلمين كما قال الإمام البخاري رحمه الله. إذن القول الأول حجة مطلقا إذا صح السند إليه، ثانيا العكس، ترك الاحتجاج بها أيضا مطلقا، وهو قول أبي داود السجستاني رحمه الله فيما رواه عنه تلميذه أبو عبيد الأجري. والقول الثالث التفرقة بين أن يفصح بجده أنه عبد الله، لأن قلت له ثلاث أجداد محمد وعبد الله وهو الأوسط والأعلى عمر، فإذا قال عن جده عبد الله بن عمرو فهو صحيح، وكذلك إذا قال عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك مما يدل على أن مراده عبد الله وليس محمد، وليس الجد الأدنى محمد. إذن القول الثالث التفرقة بين أن يكون أن يفصح بجده هل هو عبد الله الأوسط أو محمد الأدنى. رابعها التفريق بين أن يستوعب ذكر آبائه بالرواية أو يقتصر على أبيه عن جده، فإن صرح بهم كلهم فهو حجة وإلا فلا. انتهينا من هذا المبحث الثاني ونذهب إلى المبحث الثالث وهو معرفة الإخوة والأخوات. أهمية هذا المبحث أهميته الأمن من ظن من ليس بأخ أخا للاشتراك في اسم الأبي أو ظن الغلط كما قال السخاوي رحمه الله. من أمثلة هذا النوع معرفة الإخوة والأخوات في الأخوين وفي الثلاثة الإخوة وفي الأربعة وفي الخمسة وفي الستة وفي السبعة، أما في الأخوين كثير مثل عمر بن الخطاب وأخوه زيد بن الخطاب رضي الله عنهما في الصحابة، وكذا عبد الله بن مسعود وعتبة بن مسعود، وأيضا هم هؤلاء هم صحابة. من غير الصحابة محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وأخوه عبد الله بن مسلم بن شهاب الزهري، كذلك همام بن منبه وأخوه وهب بن منبه، هؤلاء في الأخوين. أما في الثلاثة الإخوة فمن الصحابة مثل علي وجعفر وعقيل بنو أبي طالب، وكذلك سهل وعباد وعثمان بنو حنيف، سهل بن حنيف الذي فيه الرواية الشهيرة في العين أنه أصيب بالعين حين رأوه وهو يعني في غدير، فقال أحدهم جلد ولا جلد المخبأة في خدرها، فأغمي عليه أو أخشي عليه الحديث. فله إخوة كذلك هم عباد وعثمان بنو حنيف. من غير الصحابة مثل ما مر معنا عمرو بن شعيب، وكذلك أخوه عمر عمرو وعمر وشعيب بنو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وفي الأربعة سهيل وعبد الله المنقب عبادا ومحمد وصالح بنو أبي صالح، وأبو صالح هو اسمه ذكوان السمان. وفي الخمسة أبناء عيينة سفيان بن عيينة وهو أشهرهم، وأخوته آدم وإبراهيم وعمران ومحمد، هؤلاء في الخمسة. وفي الستة بنو سيرين محمد بن سيرين وأخوه أنس بن سيرين وأخوهم يحيى وإخوانهم يحيى ومعبد وأخواتهم حفصة وكريمة، كلهم بنو سيرين، وقد مر معنا أن سيرين اسم لأمهم. كذلك في السبعة النعمان ومعقل وعقيل وسويد وسنان وعبد الرحمن وعبد الله بنو مقرن، وهم صحابة مهاجرون. هذه هي بعض الأمثلة على معرفة الإخوة والأخوات. المصنفات في هذا النوع كثير من المحدثين صنفوا في هذا النوع، وعلى رأسهم علي بن المديني رحمه الله وأبو داود السجستاني، وقد جمعت مصنفاتهم في مجلد واحد حقق ب يعني طبع بتحقيق الدكتور باسم الجوابرة، وكذلك الإمام مسلم والنسائي والدارقطني وابن مردوي. هذا ما يتعلق بالفصل الثاني ومباحثه، بالفصل الأول ومباحثه. والآن إن شاء الله نتحدث عن الفصل الثاني ومباحثه. الفصل الثاني من هذا الباب الثالث هو أنواع علوم الحديث المتعلقة باسم الراوي. أنواع علوم الحديث المتعلقة باسم الراوي. المبحث الأول معرفة الوحدان، المبحث الثاني معرفة الأفراد من أسماء الرواة، المبحث الثالث من ذكر بأسماء أو صفات مختلفة، المبحث الرابع المبهمات. المبحث الخامس المنسوبون لغير آبائهم. المبحث السادس معرفة النسب التي على خلاف ظاهرها. المبحث الأول معرفة الوحدان. الوحدان هو من لم يروي عنه إلا واحد، ومن فوائده معرفة المجهول. إذا لم يكن صحابيا فلا يقبل، لأن الجهالة في الصحابي لا تضر، وقد صنف فيه الإمام مسلم كما أنبأ عن ذلك الحافظ السخاوي. الإمام مسلم له مصنف وهو مشهور ومطبوع بعنوان المنفردات والوحدان، وهو في مجلد لطيف واحد. ومن أمثلة هذا النوع عامر بن شهر الهمداني، ووهب ابن خنبش الطائي الكوفي. تفرد الشعبي بالرواية عنهما فيما ذكر مسلم وغيره. وحديث عامر بن شهر في السنن لأبي داود، وحديث وهب ابن خنبش عند النسائي وابن ماجه. المبحث الثاني معرفة الأفراد من أسماء الرواة. كل هذا المباحث كما تلاحظون مباحث لطيفة دقيقة، يحتاجها يعني لا يحتاجها المبتدئ وقد لا ينتبه لها، لكن لا بد أن يأتي عليها المنتهي في علم المصطلح. ومن الحسن الإلمام بها لمن وفقه الله للاعتناء بالسنة ومباحث وبالرواية والدراية، فمن توفيق الله له أن يلم بها ولا يحسن الجهل بها. المبحث الثالث معرفة الأفراد من أسماء الرواة. أهميته قال الحافظ ابن الصلاح: هذا نوع مليح عزيز يوجد في كتب الحفاظ المصنفة في الرجال مجموعا ومفرقا في أواخر أبوابها، وأفرد أيضا بالتصنيف. وكتاب البرديجي أحمد بن هارون البردعي الأسماء المفردة هذا أشهر كتاب في ذلك، أشهر كتاب جمع هذا النوع معرفة الأفراد من أسماء الرواة جمعها مفردة هو كتاب البرديجي رحمه الله. وإلا فهذا النوع مفرق في كتب الأئمة مثل كتاب التاريخ الكبير للبخاري وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، موجودة لكنها مفرقة في أواخر الأبواب. لكن أول من جمعها في مصنف منفرد وجمعها مفردة هو البرديجي رحمه الله، ووسم كتابه وترجم له بالأسماء المفردة. من أمثلة هذا النوع في الأسماء وفي الكنى وفي الألقاب. أما في الأسماء مثل أجمد ابن عجيان الهمداني، صحابي ذكره ابن يونس، ذكره ابن يونس. أجمد العادة والمعتاد أن نقول أحمد، لكن هناك أسماء اسم منفرد وهو أجمد ابن عجيان الهمداني وهو صحابي. وكذلك تدوم ابن صبح الكلاعي، تدوم ابن صبح الكلاعي. أما من الكنى المفردة مثل أبو العبيديين مصغر، واسمه مصغر مثنى، واسمه معاوية ابن سبرة من أصحاب ابن مسعود. وكذلك من الكنى أبو معيد مصغر مخفف الياء التحتية، واسمه حفص بن غيلان الهمداني. هذا ما يتعلق بالأسماء والكنى المفردة. أما من الألقاب المفردة كلقب سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه مهران على خلاف فيه، ومندل ابن علي واسمه عمر، ومطين وهو محمد بن عبد الله الحضرمي، ومشكدانة وهو عبد الله بن محمد ابن محمد وغيرهم. هذا هو المبحث الثاني. أما المبحث الثالث فهو من ذكر بأسماء أو صفات مختلفة. أهميته قال النووي رحمه الله: أهمية هذا النوع قال عنه: هو فن عويص تمس الحاجة إليه لمعرفة التدليس، أي تدليس الشيوخ، لمعرفة التدليس أي تدليس الشيوخ. والأخ سامي معنا الآن يسمع والمنشغل قليلا، إذا كان الشيخ سامي معنا الآن فهذا هو الواجب الأخير في هذا الكتاب سنمليه عليكم إن شاء الله حتى تجيبون عنه. طيب بارك الله فيكم. أرجو أن تكتب للإخوة هنا في التكست الواجب الأخير هو ما هي أنواع التدليس مع تعريف كل نوع. أنواع التدليس، التدليس معروف ومشهور، ما هي أنواع التدليس؟ تدليس الشيوخ، تدليس التسوية، تدليس الإسناد، تدليس الخفي، وكله هذا مع تعريف كل نوع. ما هي أنواع التدليس في الرواية مع تعريف كل نوع؟ هذا هو الواجب الأخير إن شاء الله لكم في هذا الكتاب. واضح الإخوة الموجودين؟ الله يفتح عليك. هذا هو الواجب الأخير. وفائدة ضبطه كما قال السخاوي رحمه الله: الأمن من توهم الواحد اثنين فأكثر، والأمن من اشتباه الضعيف بالثقة أو اشتباه الثقة بالضعيف. هذا هو معرفة أهمية معرفة هذا النوع. الأمن من توهم الواحد اثنين فأكثر، والوهم أيضا من اشتباه الضعيف بالثقة أو عكسه. من أمثلته محمد بن السائب الكلبي، حياكم الله. محمد بن السائب الكلبي المفسر العارف بالأنساب المشهور، لكنه هو أحد الضعفاء. محمد بن السائب الكلبي هو ضعيف الرواية، هو نفسه أبو النضر المروي عنه حديث تميم الداري في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، الآية في سورة المائدة. وهو نفسه حماد بن السائب الذي يروي عنه حماد بن أسامة حديث الدباغ، وهو كذلك نفسه أبو سعيد الذي يروي عنه عطية العوفي التفسير يدلس به موهما أنه أبو سعيد، أي أبو سعيد الخدري. فإذا قال محمد بن السائب الكلبي عن أبي سعيد يعني يريد أن يوهم أنه أبو سعيد الخدري. كذلك سالم الراوي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم هو سالم أبو عبد الله المديني، وهو سالم مولى مالك بن أوس النصري، وكذلك هو سالم مولى شداد بن الهاد النصري، وهو سالم مولى النصريين، وهو سالم مولى المهري، وسالم سبلان، وهو سالم أبو عبد الله مولى شداد بن الهاد، وهو سالم أبو عبد الله الدوسي، وسالم مولى دوس. المصنفات في هذا النوع، قال الحافظ العراقي أبو الفضل العراقي قال: وقد صنف في ذلك الحافظ عبد الغني ابن سعيد الأزدي كتابا سماه إيضاح الإشكال، وصنف فيه أيضا الخطيب البغدادي كتابا كبيرا مر معنا من قبل سماه الموضح لأوهام الجمع والتفريق، أو الموضح لأوهام الجمع والتفريق. المبحث الرابع المبهمات. يراد به معرفة أسماء من أبهم ذكره في الحديث أو في الإسناد من الرجال أو النساء، ويستدل على معرفة الشخص المبهم بوروده مسمى في بعض طرق الحديث الأخرى أو بتنصيص أهل السير على كثير منهم. فائدة معرفة المبهمات، قال السخاوي رحمه الله وهو مهم، وفائدة البحث عنه زوال الجهالة التي يرد الخبر معها، حيث يكون الإبهام في أصل الإسناد، كأن يقال أخبرني رجل، أو أخبرني شيخ، أو أخبرني فلان، أو أخبرني بعضهم، لأن شرط قبول الخبر كما علم عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف عدالته، إلى آخر ما قال رحمه الله، وهذا واضح وبين. أقسامه أربعة أقسام. القسم الأول وهو أبهمها رجل أو امرأة، كحديث ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله الحج كل عام. قال الخطيب البغدادي: هو الأقرع بن حابس. وكذا سمي في مسند الإمام أحمد وغيره أنه الأقرع بن حابس. وأما ابن السكن فقال أنه سراقة بن مالك، أنه عكاشة ابن محصن، وقيل أنه سراقة ابن مالك. إذا جاء رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال حديث الحج المشهور في الصحيحين، فقال يا رسول الله الحج كل عام، هذا رجل مبهم، لكنه سمي في مسند أحمد بأنه الأقرع بن حابس، وقاله الخطيب، وقيل أنه عكاشة بن محصن، وقيل أنه سراقة ابن مالك. الثاني الابن والبنت والأخ والأخوات، كحديث أم عطية رضي الله عنها في غسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء وسدر، وهي زينب رضي الله عنها زوجة أبي العاص ابن الربيع، وكذا ابن اللتبية أو اللتبية الذي استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فقال هذا لي وهذا هذا لكم وهذا أهدي لي، فقال صلى الله عليه وسلم هل جلس في بيت أبيه وأمه حتى يهدى إليه؟ قيل أن اسمه عبد الله. الثالث العم والعمة ونحوهما، كرافع مولى خديج عن عمه وهو ظهير ابن رافع، وزياد بن علاقة عن عمه وهو قطبة ابن مالك. الرابع الزوج والزوجة، كزوج سبيعة الأسلمية وهو سعد بن خولة، سعد ابن خولة، وزوج بروع بنت واشق وهو هلال ابن مرة، هلال ابن مرة ابن مرة أحد الثلاثة، سعد بن خولة الذي نزل فيه قول عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فهي سبيعة الأسلمية وزوجها سعد ابن خولة، وبروع بنت راشق زوجها هلال ابن مرة أحد الثلاثة الذين خلفوا، فكما هو معلوم لديكم بأن الثلاثة الذين خلفوا هم هلال ابن مرة وكعب ابن مالك ومرارة ابن الربيع رضي الله عنهم وأرضاه. وقد صنف الخطيب في هذا النوع كم كعادته، فقد صنف في جل أنواع الحديث وله قصب السبقي في ذلك، وكذلك عبد الغني بن سعيد الأزدي والقاسم وأبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوان، وألف أكبر كتاب فيه جمع فيه 300 حديث وواحدا وعشرين حديثا 321 حديث، لكنه على غير ترتيب، ورتب الخطيب كتابه على الحروف في الشخص المبهم. وكتاب الخطيب معروف ومشهور ومطبوع ومحقق أيضا، وهو الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، وقد حققه الدكتور عز الدين السيد وبذيله مختصر النووي له. أما المبحث الخامس فيتكلم عن المنسوبين لغير آبائهم. المنسوبون لغير آبائهم هذا النوع له فائدة لضبطه. قال الحافظ السخاوي هو مهم، وفائدة ضبطه دفع توهم التعدد عند نسبته لأبيه، أو دفع ظن الاثنين واحدا عند موافقة اسميهما واسم أبي واسم أبي أحدهما اسم الجد الذي نسب إليه الآخر، كعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك شيخ للزهري، نسبه ابن وهب فقال عبد الرحمن بن كعب، وهو كذلك اسم راو آخر هو عم للأول، لكنه لم يروي عنه الزهري شيئا وغير ذلك. أقسام هذا النوع، الأول من نسب إلى أمه، منهم معاذ ومعوذ وعوذ وقيل عوف، بنو عفراء هي أمهم، وأبوهم الحارث ابن رفاعة الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين وأرضاهم، وكذلك بلال وأخواه سهل وصفوان بنو بيضاء، وبيضاء هي أمهم واسمها دعد واسم أبيهم وهب، وكذلك شرحبيل ابن حسنة وهي أمه، وأبوه عبد الله بن المطاع الكندي، وكذا عبد الله بن بحينة وهي أمه، وأبوه مالك ابن القشب الأزدي، وكذلك سعد ابن حبتة هي أمه وأبوه بحير، نعم، وهؤلاء كلهم صحابة. أما من غير الصحابة، نعم، أما من غير الصحابة فمحمد ابن الحنفية، وهي أمه واسمها خولة، وأبوه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك إسماعيل بن علية هي أمه، وأبوه إبراهيم، اسمه إسماعيل ابن إبراهيم لكنه اشتهر باسم أمه. وهؤلاء الأمهات لم يشتهرن، ولم يشتهر نسبة أبنائهم إليهن إلا لأنهن يعني مختلفات في الصنيع، مختلفات في الطبع، مختلفات في الشهرة أيضا، اشتهرن بشيء إما بعلم أو بعمل صالح أو بتقوى أو بحسن تربية أو بصيت ذائع، حتى أن صيتهن ذاع على صيت أزواجهن. ولو كنا النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال. الثاني من نسب إلى جدته منهم يعلى بن منية أو ابن منية الصحابي، قال الزبير بن بكار وابن ماكولة منية جدته أم أبيه وأبوه أمية. وكذلك بشير بن الخصاصية الصحابي هو بشير بن معبد، والخصاصية هي أم الثالث من أجداده. القسم الثالث من نسب إلى جده وليس إلى جدته منهم أبو عبيدة بن الجراح أحد العشرة، واسمه عامر بن عبد الله بن الجراح، والجراح جده. وحمل بن النابغة الهذلي الصحابي هو حمل بن مالك بن النابغة. وكذلك مجمع بن جارية الصحابي هو مجمع بن يزيد بن جارية. ومن غير الصحابة ابن جريج، قلت لكم هذا المبحث مبحث لطيف ونفيس في نفس الوقت. ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج، وابن بنو الماجشون ومنهم يوسف بن يعقوب ابن أبي سلمة. والماجشون معناه الأبيض والأحمر كما قال أبو علي الغساني. كذلك ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن أبي ذئب، وابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، أبو ليلى هذا جده. ابن مليكة هو عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة. بنو أبي شيبة الأئمة المشهورين الذين عاشوا في أواخر القرن الثاني وواسط القرن الثالث الهجري، أبو بكر ابن أبي شيبة صاحب المصنف صاحب المسند أيضا، وعثمان والقاسم بنو محمد ابن أبي شيبة، وأبو شيبة وعثمان أو القاسم صاحب كتاب التاريخ أيضا رحمه الله وأجمعين. وأبو شيبة جدهم واسمه إبراهيم ابن عثمان الواسطي. كذلك صاحب تاريخ مصر أبو سعيد بن يونس اسمه عبد الرحمن ابن أحمد ابن يونس ابن عبد الأعلى الصدفي، يونس بن عبد الأعلى الصدفي هذا مشهور. ابن ابنه عبد الرحمن بن أحمد هو أبو سعيد ابن يونس صاحب تاريخ مصر. كذلك القسم الرابع من نسب إلى غير أبيه لسبب، منهم المقداد بن الأسود وهو المقداد بن عمرو بن ثعلب الكندي، اسمه نسبه ليس فيه اسم الأسود. كان في حجر الأسود بن عبد يغوث الزهري فتبناه فنسب إليه. إذن المقداد بن الأسود نسبة إلى غير أبيه ولكنه لسبب، لأنه لمتبنيه، نسب لمتبنيه الأسود بن عبد يغوث. كذلك الحسن بن دينار، الحسن بن دينار وهو الحسن بن واصل، ودينار زوج أمه. المبحث السادس معرفة النسب التي على خلاف ظاهرها. قال شمس الدين السخاوي رحمه الله وأفرد عما قبله أي المنسوبين لغير أبائهم لكونه في الأنساب خاصة، وذلك في الأعلام وإن تشابها في المعنى. ومن أمثلة هذا النوع أبو مسعود البدري وهو عقبة ابن عمرو الأنصاري الخزرجي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي لم يشهد بدرا ولكنه نزل بدرا فنسب إليها. إذن أبو مسعود البدري، والذي فيه الحديث الصحيح حين ضرب عبده، أو نعم حين ضرب عبده وغضب عليه، وإذ بصوت من خلفه يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، أن قدرة أن الله أقدر منك على عبدك أو على صاحبك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هو أبو مسعود البدري لم يشهد بدرا، وإنما نزل في بدر وسكن في بدر فنسب إليها. وكذلك سليمان بن طرخان التيمي نزل في تيم وليس منهم، وهو مولى بني مرة. وكذلك أبو خالد الدالاني نزل في بني دالان، بطن من همدان أو همدان، فنسب إليهم. ومقسم مولى ابن عباس لزم ابن عباس، فقيل له مولى ابن عباس. وخالد الحذاء لم يكن حذاء، لكنه وصف بذلك لجلوسه إلى الحذائين. المبحث السابع: معرفة الموالي من الرواة. وقد تكلمنا عن الموالي من قبل في سؤال أحد الإخوة وأجبناه على ذلك، ونعيد عليه الآن يعني سريعا. أهمية هذا النوع من المهمات معرفة الموالي من العلماء، وأهم ذلك معرفة الموالي المنسوبين إلى القبائل بوصف الإطلاق. فإن الظاهر في المنسوب إلى قبيلة كما إذا قيل فلان القرشي أنه منهم صليبة أي نسبا، فبيان من قيل فيه قرشي مثلا أنه مولا أو صليبة أمر مهم. أقسام الموالي: قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح: واعلم أن فيه من يقال فيه مولى فلان أو لبني فلان، والمراد به مولى العتاقة، وهذا هو الأغلب في ذلك. ومنهم من أطلق عليه لفظ المولى والمراد به ولاء الإسلام أو الدين، مثل أبي عبد الله البخاري، فهو محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم، نسب إلى ولاء الجعفيين لأن جده أسلم على يد اليمان بن أخنس الجعفي، جد عبد الله بن محمد المسندي الجعفي أحد شيوخ البخاري، وجد البخاري كان مجوسيا أسلم على يد هذا الجعفي. وإنما ولاؤه له من حيث كونه أسلم وكان نصرانيا على يديه أيضا، عفوا وكان مجوسيا. وكذلك الحسن بن عيسى الماسرجس مولى عبد الله بن المبارك، وكان ولاؤه له لعبد الله المبارك من حيث كونه أسلم على يدي بن المبارك، وقد كان الحسن هذا نصرانيا. إذن مولى العتاقة مولى الإسلام أو مولى الدين، وكذلك ولاء الحلف أو مولى الحلف والموالاة أو القبيل أو القبيلة. ومنهم من هو مولى بولاء الحلف والموالاة كمالك بن أنس الإمام ونفره، وهم موال لتيم قريش بالحلف. القسم الرابع في ذلك، وهو نحو مقسم مولى ابن عباس، سمي بذلك للزومه إياه، وإلا فهو مولى لعبد الله بن الحارث بن نوفل. وقد تقدم الكلام في الولاء وتعريفه وأقسامه من قبل. هذا ما يختص بالباب الثالث، وقد أنهيناه بحمد الله وتوفيقه ولطفه. والآن نأخذ الباب الرابع من هذا الكتاب. وهذا الباب لو تم قراءته من قبلكم قراءة على وجه السرعة فهو مفهوم، يعني الحمد لله ما يحتاج إلى مزيد شرح، لكن نأتي عليه سريعا. الباب الرابع: مدارس العلم في القرنين الأول والثاني الهجريين. سبق أن ذكر في مطلع هذا البحث أن الأصل في الدين تلقي الأمة له عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أوحي إليه من رب العزة والجلال. وبعد وفاته تفرق الصحابة رضي الله عنهم في الأمصار التي تمكنوا من فتحها بالإسلام، وأقبل عليهم الناس ينهرون من علمهم الذي حملوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان كل واحد من الصحابة مدرسة مستقلة متكاملة في الحديث والفقه والقراءة والتفسير وغير ذلك. قال علي بن المديني: قال مسروق: شاممت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت علمهم انتهى إلى 6 نفر منهم: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وأبو الدرداء، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت. ثم شممت هؤلاء 6 فوجدت علمهم انتهى إلى 2 منهم: علي وعبد الله. وأخرج الخطيب بغدادي بسنده عن مسروق بن الأجدع الهمداني قال: كان العلماء بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم 6 نفر الذين يفتون فيؤخذ بفتواهم، ويفرضون فيؤخذ بفرائضهم، ويسنون فيؤخذ بسنتهم: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو موسى الأشعري. ثم قال: فكان من هؤلاء 6 بالكوفة 3: علي وعبد الله وأبو موسى، علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري، و3 في سائر الأرض. ثم تلقى عن الصحابة هذا الدين، تلقي عن الصحابة هذا الدين والعلم من قبل التابعين ثم أتباع التابعين، وهكذا تلقت الأمة العلم والدين خلفا عن سلف جيلا بعد جيل، حتى إذا ما دونت الكتب تلقيت هذه الكتب وتنوقلت بين العلماء، ولم تزل حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وأقدم من وقف عليه مقرر الكتاب على كلامه في مدارس العلم ومراكزه الأولى هما الإمامان علي بن المديني والإمام النسائي أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن. قال ابن المديني: لم يكن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من له صحبة يذهبون مذهبه ويفتون بفتواه ويسلكون طريقته إلا 3: عبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس. أما النسائي فقال، فقد توسع في ذلك، فقد توسع في ذكر هذه المدارس ومراكز العلم السابقة، وذكر أضاف إلى ما ذكره ابن المديني مدرسة البصرة والشام ومصر وخراسان، وذكر إلى جانب المشهورين بالرواية والفقه في هذه المراكز العلمية الذين اشتهروا بالفقه ولم يكن لهم في الرواية كبير مشاركة، كمدرسة أبي حنيفة في الكوفة مثلا، وغيرها من النماذج التي ذكرها من أهل مكة أو البصرة أو الشام وغيرها. الفصل الأول، هذا تمهيد بين يدي فصول هذا الكتاب. الفصل الأول: مدارس العلم ومراكزه الأولى بحسب ما ذكره الإمام ابن المديني. المبحث الأول: الأئمة الذين عليهم مدار الرواية في الأمصار. قال ابن المديني رحمه الله في العلل: نظرت فإذا الإسناد يدور على 6: فلأهل المدينة ابن شهاب وعمر ابن دينار، ولأهل البصرة قتادة ابن دعامة السدوسي، ويحيى ابن أبي كثير، ولأهل الكوفة أبو إسحاق السبيعي وسليمان بن مهران الأعمش. ثم صار علم هؤلاء 6 إلى أصحاب الأصناف ممن صنف. فلأهل المدينة مالك ابن أنس الأصبحي، وسمع من ابن شهاب، ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحب السير، وسمع من ابن شهاب والأعمش. ومن أهل مكة عبد الملك بن جريج مولى لقريش، ويكنى أبا الوليد، وسفيان بن عيينة لقي ابن شهاب وعمر بن دينار وأبا إسحاق والأعمش. ومن أهل البصرة سعيد ابن أبي عروبة، ويكنى أبا النضري، وحماد بن سلمة، وأبو عوانة واسمه الوضاح مولى يزيد بن عطاء الواسطي، وكذلك شعبة بن الحجاج أبو بسطام، ومعمر بن راشد البصري، وكذلك من أهل الكوفة سفيان بن سعيد الثوري، ومن أهل الشام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ومن أهل واسط هشيم بن بشير. ثم انتهى علم الاثني عشر إلى ستة: يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ووكيع بن الجراح الرؤاسي، وعبد الله بن المبارك الحنظلي، وعبد الرحمن بن مهدي الأسدي، ويحيى ابن آدم رحمهم الله أجمعين. المبحث الثاني تكلم فيه عن مدرسة المدينة النبوية، وقد سبق معنا أظن أول واجب حين قلت لكم من هم فقهاء المدينة السبعة. لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المؤسس الأول لهذه المدرسة بل للدين كله، فكان مسجده مقر قيادته للأمة دينا ودنيا وعلما وعملا. وبعد موته وتفرق الصحابة للجهاد في سبيل الله ونشر الإسلام، لم يبق في المدينة إلا القليل ممن استبقاهم الخلفاء، وكان من أولئك الصحابي الجليل زيد بن ثابت الذي كان في الجمعتين الاثنتين للقرآن الكريم، الأولى في عهد أبي بكر والثانية في عهد عثمان، وكان رأسا في الفتوى والقضاء والقراءة والفرائض. وقد جاء فيه حديث هو معروف لكنه ضعيف ضعفه أهل العلم: أفرض هذه الأمة وأفرض الأمة زيد، أعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأفرضهم زيد. والحديث طويل لكنه ضعيف، ولذلك اعتبره الإمام ابن المديني من الثلاثة الذين تأسست على أيديهم مدارس العلم الأولى، فقال: لم يكن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من له صحبة يذهبون مذهبه ويفتون بفتواه ويسلكون طريقته إلا ثلاثة: ابن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله وعبد الله ابن عباس. ثم قال: وأصحاب زيد بن ثابت الذين كانوا يأخذون عنه ويفتون بفتواه منهم من لقيه ومنهم من لم يلقه 12 رجلا. هؤلاء تلاميذ زيد بن ثابت الذين أخذوا عنه العلم في المدينة: سعيد بن المسيب، عروة بن الزبير، قبيصة بن ذؤيب، خارجة بن زيد، سليمان بن يسار، أبان بن عثمان بن عفان، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، القاسم بن محمد بن أبي بكر، سالم بن عبد الله بن عمر، أبو بكر بن عبد الرحمن المخزومي، طلحة ابن عبد الله بن عوف، ونافع بن جبير ابن مطعم. ثم قال: فأما من لقيه منهم وثبت عندنا لقاؤه فهم سعيد بن مسيب وعروة بن الزبير وقبيصة بن ذؤيب وخارجة بن زيد وأبان بن عثمان وسليمان بن يسار، ومن لم يثبت فقد كانوا الباقين، إلا أنهم كانوا يذهبون مذهبه في الفقه والعلم. ولم يكن بالمدينة بعد هؤلاء أعلم بهم من، يعني هؤلاء تلاميذ السابقين، ابن شهاب الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وأبي الزناد عبد الله بن ذكوان وبكير ابن عبد الله بن الأشج وأبي بكر بن محمد ابن حزم. ثم قال: ثم كان بعد هؤلاء يذهب هذا المذهب ويقوم بهذا الأمر مالك بن أنس وكثير أو كثير ابن فرقد أو كثير ابن فرقد عفوا، والمغيرة ابن عبد الرحمن المخزومي، وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون. ثم قال: وعبد الرحمن بن مهدي يحب ذا الطريق وذهب ذا هذا المذهب ولا يقدم عليه أحد. المبحث الثالث: مدرسة الكوفة، مدرسة المدينة ثم مدرسة الكوفة، وإمامها الصحابي الجليل ذو الهجرتين عبد الله بن مسعود المتوفى سنة 32 للهجرة، الذي سيره عمر إلى الكوفة ليعلم الناس أمور دينهم، ثم أمره عثمان على الكوفة، كان أميرا على الكوفة أيضا، وتوفي سنة 32 للهجرة. قال ابن المديني أيضا في العلل: فأصحاب عبد الله بن مسعود الذين يفتون بفتواه ويذهبون مذهبه ويقرؤون بقراءته ستة: علقمة بن قيس النخعي، والأسود بن يزيد النخعي، ومسروق بن الأجدع الهمداني، وعبيدة بن عمرو السلماني، والحارث بن قيس الجعفي، وعمر بن شرحبيل الهمداني. وأصحاب هؤلاء الستة اثنان إبراهيم بن يزيد النخعي وعامر ابن شراحيل الشعبي رحمهم الله. ثم قال: وكان أعلم الناس بهؤلاء من أهل الكوفة ممن يفتي بفتواهم ويذهب مذهبهم سليمان بن مهران الأعمش وعمر بن عبد الله السبيعي أبو إسحاق السبيعي، ومن بعد هؤلاء سفيان بن سعيد الثوري، ومن بعد سفيان يحيى بن سعيد القبطان إلى آخر ما قال رحمه الله. هذا فيما يتعلق بمدرسة الكوفة. أما مدرسة مكة إمامها حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس المتوفى بالطائف سنة 68 للهجرة. قال ابن المديني أيضا: وأصحاب ابن عباس الذين يذهبون مذهبه ويسلكون طريقه عطاء بن أبي رباح الخراساني عالم مكة الشهير وتلميذ ابن عباس وأعلم الأمة في زمانه بالمناسك، كان ينادى 60 سنة في الحج لا يفتي في الحج إلا عطاء، عطاء بن أبي رباح، وعكرمة أبو عبد الله البربري، وطاووس بن كيسان اليماني أبو عبد الله، وكذلك مجاهد بن جبر، وأبو الشعثاء جابر بن زيد، وسعيد بن جبير. وأعلم هؤلاء كما قال ابن المديني سعيد بن جبير، وأثبتهم فيه أثبتهم في ابن عباس، وأعلمهم بعلم ابن عباس سعيد بن جبير. ثم قال: وكان أعلم الناس بهؤلاء عمرو بن دينار، وكان يحب ابن عباس ويحب أصحابه. ثم كان ابن جريج وسفيان بن عيينة يحبان أصحاب ابن عباس ويحبان طريقه، فسمع ابن جريج من طاووس ومجاهد، ولم يلق منهم جابر بن زيد ولا عكرمة ولا سعيد بن جبير. وقال في موضع آخر: وكان أصحاب ابن عباس 6، وكان أعلم الناس بهؤلاء بطريقهم وبهذا عمرو بن دينار، وكان قد لقيهم جميعا. نعم، وكان عبد الله بن يسار المكي ابن أبي نجيح يذهب هذا المذهب ويفتي بذا الفتية، إلا أنه لقي بعض هؤلاء. وكان أعلم الناس بهؤلاء وبطريقهم ومذهبهم ابن جريج وسفيان ابن عيينة. الفصل الثاني من هذا الباب: مدارس العلم بحسب ما ذكره الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب. مقرر الكتاب رحمه الله وجد كلاما، وجد أول من تكلم وأقدم من تكلم في هذا الجانب الإمام علي بن المديني في العلل، وذكر كلامه، وكذلك الإمام النسائي رحمه الله ذكر ذلك في آخر كتابه الضعفاء والمتروكين الذي سبق وأن أفرده أو تكلمنا عنه سابقا، أيضا له رأي في ذلك نأتي عليه سريعا أو تنظرونه أيضا، فهو من الكلام المعقول المفهوم سريعا. قال رحمه الله: تسمية فقهاء الأمصار من أصحاب رسول الله، فمن أهل المدينة المبحث الأول من الصحابة عمر وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو وعائشة. وعائشة إذن أدخل عبد الله بن عمرو وعائشة، وأخرج من الصحابة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، ومن وأبي بن كعب، ومن التابعين سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو سلمة وعبد الرحمن إلى آخر ما قال. ومن بعد هؤلاء عبد الله بن يزيد بن هرمز ومحمد بن شهاب الزهري وربيعة الرأي وأبو الزناد بن ذكوان عبد الله بن ذكوان ويحيى بن سعيد الأنصاري، وبعد هؤلاء مالك بن أنس وابن الماجشون وأصحاب مالك من أهل المدينة عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله أبي سلمة بن الماجشون، ومن أهل مصر عبد الرحمن بن القاسم وأشهب ابن عبد العزيز. المبحث الثاني على رأي النسائي: أصحاب عبد الله بن عباس من أهل مكة كما مر معنا تقريبا، هم كما ذكرهم علي بن المديني، عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وجابر بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وبعد هؤلاء عمرو بن دينار، وبعده ابن جريج وسفيان ابن عيينة، وبعد هؤلاء ممن أخذ علم ابن عباس مسلم بن خالد الزنجي وليس بالقوي في الحديث، وسعيد بن سالم القداح، وبعد هؤلاء محمد بن إدريس الشافعي وأصحاب الشافعي أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني وأبو ثور إبراهيم بن خالد ويوسف بن يحيى البويطي وأبو عبد الله موسى بن أبي الجارود وعبد الله بن الزبير الحميدي. المبحث الثالث في رأي النسائي الفقهاء من أهل الكوفة من أصحاب علي وابن مسعود، علقمة بن قيس النخعي والأسود بن يزيد النخعي وعمرو بن شرحبيل الهمداني وعبيدة السلماني وشريح القاضي ومسروق بن الأجدع وعبد الله بن عتبة بن مسعود، وبعد هؤلاء عامر بن شراحيل الشعبي وإبراهيم النخعي، وبعد هذين الحكم بن عتيبة ابن عتيبة وحماد بن أبي سليمان والحكم وأثبتهما في الحديث، ومنصور بن معتمر والمغيرة ابن مقسم، وبعد هؤلاء ابن شبرمة وابن أبي ليلى وليس بالقوي في الحديث، وأبو حنيفة وليس بالقوي في الحديث، وبعد هؤلاء سفيان بن سعيد الثوري والحسن بن صالح بن حي وأصحاب أبي حنيفة زفر ابن الهذيل ويعقوب القاضي يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف القاضي الشهير تلاميذ أبي حنيفة وعافية بن يزيد القاضي وأسيد ابن عمرو، وأصحاب سفيان الثوري عبد الله بن مبارك ووكيع بن الجراح وأبو إسحاق الفزاري وعبد الرحمن بن مهدي، وأصحاب الحسن بن صالح ابن حي حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي ويحيى ابن آدم. ومن فقهاء أهل البصرة من الصحابة أبو موسى الأشعري وعمران بن حسين، ومن التابعين الذين أخذوا عنهم حميد بن عبد الرحمن الحميري ومطرف بن عبد الله ابن الشخير، وبعد هؤلاء الحسن بن أبي الحسن البصري الحسن بن سعيد البصري الحسن بن سعيد بن يسار البصري ومحمد بن سيرين وجابر بن زيد، وقد ذكر في أصحاب ابن عباس وأيضا ذكر في أصحاب أبي موسى وعمران بن حسين، وكان عبد الله بن زيد الجرمي وغيرهم. وبعد هؤلاء أيوب السختياني ويونس بن عبيد وعثمان بن مسلم، وبعد هؤلاء عبد الله بن الحسن القاضي وحماد بن زيد. قال عبد الرحمن بن مهدي: ما رأيت رجلا أعلم بالسنة من حماد بن زيد. وبعد حماد بن زيد بشر بن مفضل، وبعد هؤلاء معاذ بن معاذ العنبري ومحمد بن عبد الله بن مثنى بن أنس بن مالك الأنصاري، وبعد هؤلاء هلال بن يحيى بن مسلم هلال الرأي. المبحث الخامس من فقهاء الشام ومصر وخراسان، من فقهاء الشام من الصحابة معاذ بن جبل رضي الله عنه وعويمر بن زيد وهو أبو الدرداء، أخذ عنه العلم مكحول الشامي أبو عبد الله، وبعده سليمان بن موسى الدمشقي الأموي مولاهم، وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي. ومن فقهاء أهل مصر عمرو بن الحارث المصري والليث بن سعد الفهمي، وبعد هؤلاء عبد الرحمن بن القاسم وأشهب بن عبد العزيز، وقد ذكر في أصحاب مالك بن أنس ذكرهما النسائي، وبعد هؤلاء الحارث بن مسكين ومحمد بن عبد العزيز بن الحكم. ومن فقهاء أهل خراسان الضحاك بن مزاحم وقد ذكر في أصحاب الثوري، والنضر بن محمد المروزي وإبراهيم بن ميمون الصائغ وعبد الله بن المبارك المروزي، وبعد هؤلاء أحمد بن حنبل وإسحاق بن رهوية ويحيى بن أكثم المروزي. هذا ما يتعلق بالباب الرابع المدارس، مدارس العلم في الأمصار ومن هم علماؤها والآخذون عنهم. الباب الخامس نماذج من طبقات ومراتب الرواة من عن أعيان الثقات ومن يرجح قوله منهم عند الاختلاف، وجعله على ثلاثة فصول: الفصل الأول من مدرسة المدينة، والفصل الثاني من مدرسة الكوفة، والفصل الثالث من مدرسة مكة والبصرة والشام، ومدرسة أهل مكة والبصرة والشام ومصر. الفصل الأول من مدرسة المدينة النبوية. المبحث الأول أصحاب نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: قسمهم علي بن المديني 9 طبقات. الطبقة الأولى هؤلاء أصحاب نافع أيوب السختياني وجماعة. الطبقة الثانية عبد الله بن عون ابن أرطبان وجماعة. الطبقة الثالثة أيوب بن موسى وجماعة. الطبقة الرابعة موسى بن عقبة وغيره. الطبقة الخامسة محمد بن عجلان. الطبقة السادسة الليث بن سعد وجماعة وآخرون. الطبقة السابعة عبد الرحمن بن عبد الله بن السراج وجماعة. الطبقة الثامنة أبو بكر بن نافع العدوي وخليفة بن غالب وغيرهم. الطبقة التاسعة قال لا يكتب عنهم منه عبد الله بن نافع وأبو أمية بن يعلى وآخرون. هذا ما يتعلق بالمبحث الأول. أما المبحث الثاني فهم أصحاب الزهري. أصحاب الزهري وهؤلاء يعني من الأهمية بمكان أن يعني يحيط طالب العلم بهم علما. قال الحافظ ابن رجب في شرح العلل هم خمس طبقات. أصحاب الزهري هم خمس طبقات وهذا مهم. الطبقة الأولى جمعت الحفظ والإتقان وطول الصحبة للزهري والعلم بحديثه والضبط له. أعلاهم مالك وابن عيينة وعبيد الله بن عمرو العمري ومعمر بن راشد البصري ويونس بن يزيد وعقيل بن خالد وشعيب بن أبي حمزة وغيرهم. وهؤلاء متفق على تخريج حديثهم عن الزهري. لكن هذه الطبقة الأولى وهم أعلى هذه الطبقة الذين جمعوا الحفظ والإتقان مع طول الصحبة والتمكن من علم الزهري والضبط لحديثه. الطبقة الثانية أهل حفظ وإتقان لكن لم تطل صحبتهم للزهري وإنما صحبوه مدة يسيرة ولم يمارسوا حديثه وهم في إتقانه دون الطبقة الأولى كالأوزاعي والليث بن سعد الفهمي وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر والنعمان بن راشد وهؤلاء يخرج لهم مسلم عن الزهري. الطبقة الثالثة إذن الأولين المتفق على تخريج حديثهم والثاني يخرج لهم مسلم عن الزهري. الطبقة الثالثة قوم لازموا الزهري وصحبوه ورووا عنه ولكن تكلم في حفظهم كسفيان بن حسين ومحمد بن إسحاق وصالح بن أبي الأخضر وزمعة بن صالح ونحوهم. وهؤلاء يخرج لهم أبو داود والترمذي والنسائي وقد يخرج لهم مسلم أو لبعضهم متابعة يخرج لهم في المتابعات وليس في الأصول. الطبقة الرابعة قوم رووا عن الزهري من غير ملازمة ولا طول صحبة ومع ذلك تكلم فيهم مثل إسحاق بن يحيى الكلبي ومعاوية بن يحيى الصدفي وإسحاق بن أبي فروة وإبراهيم بن يزيد المكي والمثنى بن الصباح وغيرهم. هؤلاء قد يخرج لبعضهم الترمذي أما الطبقة الخامسة من الآخذين عن الزهري قوم من المتروكين والمجهولين كالحكم الأيلي وعبد القدوس بن حبيب ومحمد بن سعيد المصلوب مشهور هذا الوضاع وبحر السقاء أو السقاء ونحوهم. فلم يخرج لهم الترمذي ولا أبو داود ولا النسائي ويخرج لبعضهم ابن ماجه ومن هنا نزلت درجة كتابه عن بقية الكتب. هذا ما يتعلق بمدرسة أصحاب الزهري. الفصل الثاني من مدرسة الكوفة أصحاب الشافعي وهم سبع طبقات. الطبقة الأولى أصحاب الأعمش سليمان بن مهران الأعمش الأخذون عنه سبع طبقات. الطبقة الأولى يحيى بن سعيد القطان وسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج. الطبقة الثانية زائدة بن قدامة الثقفي وزكريا بن أبي زائدة وحفص بن غياث. الطبقة الثالثة أبو معاوية محمد بن خازم الضرير وجرير بن عبد الحميد الضبي وأبو عوانة والضاح اليشكري وغيرهم. الطبقة الرابعة قطبة بن عبد العزيز ومفضل بن مهلهل وداود الطائي وفضيل بن عياض وابن المبارك. الطبقة الخامسة عبد الله بن إدريس وعيسى بن يونس السبيعي ووكيع بن جراح وحميد الرؤاسي وغيرهم وزهير بن معاوية وغيرهم. الطبقة السادسة أبو أسامة حماد بن أسامة وعبد الله بن نمير وعبد الواحد بن زياد. الطبقة السابعة عبيدة بن حميد وعبدة بن سليمان أبو محمد الكوفي، هؤلاء أصحاب الأعمش من مدرسة الكوفة. أما أصحاب سفيان الثوري بنفس من ذات المدرسة، قال ابن رجب أيضا في شرح العلل، قال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين وسئل عن أصحاب الثوري أيهم أثبت، قال الطبقة الأولى، قال هم خمسة الطبقة الأولى، وهؤلاء جعلهم الطبقة الأولى: يحيى بن سعيد القطان، ووكيع بن الجراح الرؤاسي، وعبد الله بن مبارك الحنظلي المروزي، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو نعيم الفضل ابن دكين. هذه الطبقة الأولى من أصحاب الثوري. أما الطبقة الثانية، الفريابي محمد بن يوسف، وأبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي، وقبيصة بن عقبة، وعبيد الله بن موسى العبسي، وأبو عاصم النبيل، وقد سمي نبيلا لنبله أو لطول أنفه، وأبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني. وطبقتهم فهم كلهم في سفيان، بعضهم قريب من بعض، وهم ثقات كلهم دون أولئك في الضبط والمعرفة، يعني دون يحيى القطان ووكيع وابن المبارك وابن مهدي والفضل وأبو نعيم الفضل بن دكين. هذا الفصل الثاني مدرسة الكوفة. من الفصل الثالث من أهل مكة والبصرة والشام ومصر. المبحث الأول من أهل مكة هم أصحاب عمرو بن دينار، وتقرؤون أصحابه. وأهل البصرة أصحاب ثابت بن أسلم البناني، وأيضا تقرؤون من هم أصحابه. وكذا أصحاب قتادة بن دعامة السدوسي، وتقرؤون من هم أصحابه. المبحث الثالث من أهل الشام ومصر، من أهل الشام أصحاب مكحول الشامي، وتقرؤون أيضا من كان مقدما في الرواية عنه. وكذا من أهل مصر من هم أصحاب يزيد ابن أبي حبيب. ثم وصل المقرر إلى الخاتمة، ختم بها هذا الكتاب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته، وأن يجعله من الباقياته الصالحات، وأن يغفر له، وأن يتولاه برحمته وإحسانه، وأن يقبله في أصحاب الجنة، أن يكفر عنه سيئاته ويقبله في أصحاب الجنة وعلى الصدق الذي كانوا يوعدون. تقرأون في الخاتمة أهم النتائج التي توصل إليها المؤلف مؤلف هذا الكتاب، وهي عبارة عن تكرار لما مر معنا من قبل. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أتممنا معكم هذا الكتاب على تقصير منا في القول والعمل وفي الوقت أيضا وفي العطاء، ولكن المرجو من أمثالكم يعني استباق العذر لنا، والمؤمن يطلب المعاذير، والمنافق جارنا الله إياكم يطلب الزلات، ولولا ضيق الوقت وكثرة الأشغال وتتابع الأعباء وكثرة الإعياء الحقيقة لا يعني أعطينا أكثر من ذلك، لكن الحمد لله على ما قضى وقدر. وأعتذر إليكم مرة أخرى يعني عن الغياب في الأسبوعين الماضيين وعن التأخر في بعض الأسابيع، لكن مكره أخاكم لا بطل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأن يجعل ما سمعنا ما قلت وسمعنا حجة لنا أجمعين يوم الدين، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا ومن نفديه بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا ونفيسنا وطارفنا وتليدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نعم، بالنسبة للاختبار إن شاء الله لا أعلم متى الشيخ سامي يقرره إن شاء الله أو يحدد لنا، وأبشر إن شاء الله أنا سأخبره ويتواصل معكم إن شاء الله. يا أبا أسامة، يعني جزاك الله خير، أنت تسببت في التخفيف عن زملائك، هل تحدد لنا مادة الاختبار؟ وأيضا الأخ زهير العليلي أيضا، فإن شاء الله نحدد لكم مكان الاختبار، عفوا يعني موضع الاختبار، ولا أريد الإطالة عليكم إن شاء الله عز وجل. يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، وأنا من الناس الذين لا يقدسون الاختبارات، لأن العلم يعني نور، ونور الله لا يؤتاه مختبر، ولا يؤتاه أيضا كما لا يؤتاه عاصي، ولا يؤتاه قاسي، كذلك لا يؤتاه شخص تعرض للاختبار أو نال الشهادة، إنما هو نور يقذفه الله في قلب من شاء من عباده، وييسر له ذلك، ويعينه عليه، ويوفقه له. وأخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تأويلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. هذه هي يعني مقومات أخذ العلم وحفظ العلم والترقي في درجات المهديين والصالحين من أهل العلم والعمل. أما الاختبارات فهي يعني مؤهلة للشهادات، ولكنها لا تؤهل لأن نكون من الشهداء على الناس، ولأن نكون من أهل الشهادة العظمى الذين قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأولو العلم الذين يقومون تلك ذلك المقام العظيم ليس شرطا أن يكونوا من أهل الشهادات. وكما قيل: الجامع مذكر والجامعة مؤنث وليس الذكر كالأنثى. فالعلم الذي ينال في الجوامع ليس كالذي ينال عن طريق الشهادات. الجوامع لا تعطي الشهادات، إنما تعطي بركة المكان وبركة الزمان والسكينة والخشوع أيضا في أخذ العلم. وأما قاعات الدرس والله المستعان فقد تخلو من ذلك، قد تخلو من ذلك. عموما هذا مقرر لكم أنكم تختبرون، وإن شاء الله لن أطيل عليكم، فأنا الحمد لله شخص لا يقدس الاختبارات ولا يعترف بها، لكن إن شاء الله سأنظر في الكتاب وسأجتزئ يعني أشياء يسيرة جدا في الاختبار، وأجعل لكم إن شاء الله منه بعض الأسئلة يوافيكم بها الشيخ المفضال بارك الله فيه، الشيخ سامي عنان إن شاء الله. سامي إيش؟ سامي، قلت سامي عنان، أخشى أني أخطأت، سامي العناني، ها الشيخ سامي، والله نسيت يا شيخ سامي من كثر الأشغال، فمعذرة لأخيك. موعد الاختبار يحدد من قبل الشيخ سامي إن شاء الله، حددوه أنتم واعطوني خبر، وأخبر الشيخ سامي بإذن الله يعني مواضع الاختبار، يعني لن يكون كل الكتاب معكم إن شاء الله، لن يكون كل الكتاب معكم. في شيء آخر قبل أن أذهب، إذا يريد أحد يستفسر عن شيء يتفضل. لا تنسون الواجبات ترسلونها عن طريق الأخ سامي حتى نثبت لكم الدرجات. ما في شيء أخوان الأخوة الأخوات، في شيء، في سؤال، في استفسار؟ آها، جزاك الله خيرا يا شيخ سامي، هذا والله مما ذهلت عنه والله، أن في البال فعلا، يعني ممكن الأسبوعين هذه سافرت ما يقارب 6 إلى 7 مرات كانت سفرياتي، فشغلت كثيرا والله يا أخي. فإن شاء الله لعلي أجيب الأخت الفرنسية، ما أدري هي معكم أو لا، لكن لعلي أجيبها إن شاء الله في الواتس، وأنت ترد عليها بإذن الله عز وجل بإذن الله. اعتذر لنا من التأخر عليها في الرد. طيب وفقكم الله جميعا ولما يحب ويرضى، وجنبنا وإياكم ما يكره ويأبى، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله قبل ذلك وبعد ذلك لكم استقرارا وأمنا وأمانا في تونس العزيزة وتونس الخضراء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع أن يؤلف بين قلوبكم على الخير والحق والهدى، وأن يدحر عدوكم ويكفيكم شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار، وأن نرى إن شاء الله تونس في أقرب فرصة ويرفرف عليها إن شاء الله السكينة والطمأنينة والأمن والأمان، وتكون دارا ومويلا وموطنا ومأرزا لأهل الإيمان، كانت ولا زالت وستبقى إن شاء الله عزيزة وحصينة ومنيعة ضد من يريد أن يخترقها بكفر أو بعلمانية أو برافضية أو بسواها. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أسأل الله أن يفي عليكم بحياة طيبة، وأن يرزقنا وإياكم عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.